بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل الرابع والأربعون من تفسير النسفي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تؤتوا السفهاء المبذرين أموالهم الذين ينفقونها فيما لا ينبغي ولا قدرة لهم على إصلاحها وتثميرها والتصرف فيها. والخطاب للأولياء، وأضاف إلى الأولياء أموال السفهاء بقوله أموالكم، لأنهم يلونها. بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن، في سورة الإسراء، وبالياء مكي وأبو عمرو وأبو بكر، لأنه غيب. والضمير للكتاب أكد عليهم إيجاب بيان الكتاب واجتناب كتمانه. فنبذوه وراء ظهورهم، فنبذوا الميثاق وتأكيده عليهم، أي لم يراعوه ولم يلتفتوا إليه. والنبذ وراء الظهر مثل في الطرح وترك الاعتداد، وهو دليل على أنه يجب على العلماء أن يبينوا الحق للناس وما علموه، وألا يكتموا منه شيئا لغرض فاسد من تسهيل على الظلمة وتطييب لنفوسهم، أو لجر منفعة، أو دفع أذية، أو لبخل بالعلم. وفي الحديث من كتم علما عن أهله ألجمه الله بلجام من نار، في الحاشية واحد، رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه. أتابع بعون الله عز وجل. واشتروا به ثمنا قليلا عرضا يسيرا فبئس ما يشترون. والخطاب فيه لا تحسبن لرسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، وأحد المفعولين الذين يفرحون، والثاني بما فازه. وقوله فلا تحسبنهم تأكيد تقديره لا تحسبنهم فائزين، بما أتوا بما فعلوا، وهي قراءة أبي، وجاء وأتى يستعملان، وجاء وأتى يستعملان بمعنى فعل. إنه كان وعده مأتيا، في سورة مريم. لقد جئت شيئا فريا، أيضا في سورة مريم. وقرأ النخعي بما آتوا، أي أعطوا. ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب، بمنجاة منه، ولهم عذاب أليم، مؤلم، والعياذ بالله عز وجل. وروي أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم سأل اليهود عن شيء مما في التوراة فكتموا الحق وأخبروه بخلافه وأروه أنهم قد صدقوه واستحمدوا إليه وفرحوا بما فعلوا من تدليسهم، فأطلع الله تعالى رسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم على ذلك، وسلاه بما أنزل من وعيدهم، أي لا تحسبن اليهود الذين يفرحون بما فعلوا من تدليسهم عليك ويحبون أن تحمدهم بما لم يفعلوا من إخبارك بالصدق عما سألتهم عنه ناجين من العذاب. وقيل هم المنافقون يفرحون بما أتوا من إظهار الإيمان للمسلمين وتوصلهم بذلك إلى أغراضهم ويستحمدون إليهم بالإيمان الذي لم يفعلوه على الحقيقة. وفيه وعيد لمن يأتي بحسنة فيفرح بها فرح إعجاب ويحب أن يحمده الناس بما ليس فيه. ولله ملك السماوات والأرض فهو يملك أمرهم. وفيه تكذيب لمن قال إن الله فقير في سورة آل عمران. والله على كل شيء قدير فهو يقدر على عقابهم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأدلة واضحة على صانع قديم عليم حكيم قادر لأولي الألباب لمن خلص عقله عن الهوى خلوص اللب عن القشر فيرى أن العرض المحدث في الجواهر يدل على حدوث الجواهر لأن جوهرا ما لا ينفك عن عرض حادث وما لا يخلو عن الحادث فهو حادث. ثم حدوثها يدل على محدثها وذا قديم وإلا لاحتاج إلى محدث آخر إلى ما لا يتناهى. وحسن صنعه يدل على علمه وإتقانه وحسن صنعه يدل على علمه وإتقانه يدل على حكمته وبقاؤه يدل على قدرته. قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها في الحاشية واحد ذكره السيوطي في الدر المنثور وتابع بعون الله عز وجل. وحكي أنه كان في بني إسرائيل من إذا عبد الله 30 سنة أظلته سحابة فعبده فتى فلم تظله فقالت له أمه لعل فرطة فرطت منك في مدتك. قال ما أذكر. قالت لعلك نظرت مرة إلى السماء ولم تعتبر. قال لعل. قالت فما أوتيت إلا من ذاك. الذين في موضع جر نعت لأولي أو نصب بإضمار أعني أو رفع بإضمارهم وعيد أو الصحيح أو الرفع بإضمارهم هم يذكرون الله يصلون قياما قائمين عند القدرة وقعودا قاعدين وعلى جنوبهم أي مضجعين عند العجز وقياما وقعودا حالان من ضمير الفاعل في يذكرون وعلى جنوبهم حال أيضا أو المراد الذكر على كل حال لأن الإنسان لا يخلو عن هذه الأحوال. وفي الحديث من أحب أن يرتع في رياض الجنة فليكثر ذكر الله. ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. قبل المتابعة بالنسبة للحديث من أحب رواه ابن أبي شيبة. وتابع بعون الله عز وجل. وما يدل عليه اختراع هذه الأجرام العظام وإبداع أو وما يدل عليه اختراع هذه الأجرام العظام وإبداع صنعتها وما دبر فيها مما تكل الأفهام عن إدراك بعض عجائبه من عظم شأن الصانع وكبرياء سلطانه. وعن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بين رجل مستلق على فراشه يمسكونها التي جعل الله لكم قياما أي قواما لأبدانكم ومعاشا لأهلكم وأولادكم قياما بمعنى قيامة نافع وشامي كما جاء عوذا بمعنى عياذا. وأصل قيام قوام فجعلت الواو ياء الانكسار ما قبلها. وكان السلف يقولون المال سلاح المؤمن ولأن أترك مالا يحاسبني الله عليه خير من أن أحتاج إلى الناس. وعم سفيان وكان له بضاعة يقلبها لولاها لتمندل بي بنو العباس. وارزقوهم فيها واجعلوها مكانا لرزقهم بأن تتجروا فيها وتتربحوا حتى تكون نفقتهم من الأرباح لا من صلب المال فيأكلها الإنفاق. واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. قال ابن جريج عدة جميلة إن صلحتم ورشدتم سلمنا إليكم أموالكم. وكل ما سكنت إليه المؤمنين من الثواب أو أراد أنه قليل في نفسه لانقضائه. وكل زائل قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. وساء ما مهدوا لأنفسهم. لكن الذين اتقوا ربهم عن الشرك لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا. النزل والنزل ما يقام للنازل وهو حال من جنات لتخصصها بالصفة. والعامل اللام في لهم أو هو مصدر مؤكد كأنه قيل رزقا أو عطاء من عند الله صفة له. وما عند الله من الكثير الدائم خير للأبرار مما يتقلب فيه الفجار من القليل الزائل. لكن بالتشديد يزيد وهو للاستدراك أي لا بقاء لتمتعهم لكن ذلك للذين اتقوا. ونزلت في ابن سلام وغيره من مسلمة أهل الكتاب أو في 40 من أهل نجران واثنين وثلاثين من الحبشة وثمانية من الروم وكانوا على دين عيسى عليه السلام فأسلموا. وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله. دخلت لام الابتداء على اسم إن لفصل الظرف بينهما. وما أنزل إليكم من القرآن، قبل المتابعة في الحاشية واحد، جاء في حاشية الأصل المخطوط مدارة القوم سيدهم، أتابع بعون الله عز وجل. وما أنزل إليهم من الكتابين خاشعين لله، حال من فاعل يخصو لحسنه عقلا أو شرعا من قول أو عمل فهو معروف، وما أنكرته لقبحه فهو منكر. وابتلوا اليتامى واختبروا عقولهم وذوقوا أحوالهم ومعرفتهم بالتصرف قبل البلوغ، فالابتلاء عندنا أن يدفع إليه ما يتصرف فيه حتى تتبين حاله فيما يجيء منه، وفيه دليل على جواز إذن الصبي العاقل في التجارة. حتى إذا بلغوا النكاح، أي الحلم، لأنه يصلح للنكاح عنده ولطلب ما هو مقصود به وهو التوالد، فإن آنستم منهم، تبينتم رشدا، هداية في التصرفات وصلاحا في المعاملات، فادفعوا إليهم أموالهم من غير تأخير عن حد البلوغ. ونظم هذا الكلام أن ما بعد حتى إلى فادفعوا إليهم أموالهم جعل غاية للابتلاء، وهي حتى التي تقع بعدها الجمل كالتي في قوله حتى ماء دجلة أو دجلة أشكلوا، قبل المتابعة في الحاشية واحد، أي لاتخذوني كالمنديل يتمسحون بي، اثنان البيت لجرير وهو بتمامه، فما زالت القتلى تمج دماءها بدجلة حتى ماء دجلة أشكلوا، أتابع بعون الله عز وجل. والواقعة بعدها جملة شرطية، لأن إذا متضمنة معنى الشرط وفعل الشرط بلغ النكاح، وقوله فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم جملة من شرط وجزاء، واقعة جوابا للشرط الأول الذي هو إذا بلغوا النكاح، فكأنه قيل وابتلوا اليتامى إلى وقت بلوغهم واستحقاقهم دفع أموالهم إليهم بشرط إيناس الرشد منهم. وتنكير الرشد يفيد أن المراد رشد مخصوص وهو الرشد في التصرف والتجارة، أو يفيد التقليل أي طرفا من الرشد حتى لا ينتظر به تمام الرشد، وهو دليل لأبي حنيفة رحمه الله تعالى في دفع المال عند بلوغ 25 سنة. ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، ولا تأكلها مسرفين ومبادرين ومبادرين كبرهم، فإسرافا وبدارا مصدران في موقع الحال. بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 45 من تفسير النسفي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كان رجل، يعني الميت، وهو اسم كان، يورث من ورث أن يورث منه، وهو صفة لرجل، كلالة خبر كان، أي وإن كان رجل موروث منه كلالة، أو يورث خبر كان، وكلالة حال من الضمير في يورث، والكلالة تطلق على من لم يخلف ولدا ولا والدا، وعلى من ليس بولد ولا والد من المخلفين، من لأن من يؤمن في معنى الجمع لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا كما يفعل من لم يسلم من أحبارهم وكبارهم أو وكبارهم وهو حال بعد حال أي غير مشترين أولئك لهم أجرهم عند ربهم أي ما يختص بهم من الأجر وهو ما وعدوه في قوله أولئك يؤتون أجرهم مرتين أتابع إن الله سريع الحساب لنفوذ علمه في كل شيء يا أيها الذين آمنوا اصبروا على الدين وتكاليفه قال الجنيد رحمه الله تعالى الصبر حبس النفس على المكروه بنفي الجزع وصابروا أعداء الله تعالى في الجهاد أي غالبوهم في الصبر على شدائد الحرب لا تكونوا أقل صبرا منهم وثباتا ورابطوا وأقيموا في الثغور رابطين خيلكم فيها مترصدين مستعدين للغزو واتقوا الله لعلكم تفلحون الفلاح البقاء مع المحبوب بعد الخلاص عن المكروه ولعل لتغييب المآل لئلا يتكلوا على الآمال عن تقديم الأعمال وقيل اصبروا في محبتي وصابروا في نعمتي ورابطوا أنفسكم في خدمتي لعلكم تفلحون تظفرون بقربتي قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم اقرأوا الزهراوين البقرة وآل عمران فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف تحاجان عن أصحابهما والله تعالى أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب في الحاشية واحد رواه مسلم كأنهما غمامتان أو غيايتان الغمامة والغياية كل شيء أظل الإنسان فوق رأسه سحابة وغبرة وغيرهما أو كل شيء أظل الإنسان فوق رأسه سحابة وغبرة وغيرهما أو فرقان من طير صواف الفرقان القطعتان أو الجماعتان وطير صواف هي التي تبسط أجنحتها في الهواء تحاجان تدافعان وهو كناية عن المبالغة في الشفاعة أتابع بعون الله عز وجل سورة النساء ترتيبها أربعة آياتها 176 بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس يا بني آدم اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة فرعكم من أصل واحد وهو نفس آدم أبيكم وخلق منها زوجها معطوف على محذوف كأنه قيل من نفس واحدة أنشأها وخلق منها زوجها، والمعنى شعبكم من نفس واحدة هذه صفتها، وهي أنه أنشأها من تراب وخلق منها زوجها حواء من ضلع من أضلاعه وبث منهما ونشر من آدم وحواء رجالا كثيرا ونساء كثيرة، أي وبث منهما نوعي جنس الإنس وهما الذكور والإناث، فوصفها بصفة هي بيان وتفصيل لكيفية خلقهم منها أو على خلقكم، والخطاب في يا أيها الناس للذين بعث إليهم رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم، والمعنى خلقكم من نفس آدم وخلق منها أمكم حواء وبث منهما رجالا كثيرا ونساء غيركم من الأمم الفائتة للحصر. فإن قلت الذي تقتضيه جزالة النظم أن يجاء عقيب الأمر بالتقوى بما يدعو إليها، فكيف كان خلقه إياهم من نفس واحدة على التفصيل الذي ذكره داعيا إليها؟ قلت لأن ذلك مما يدل على القدرة العظيمة، ومن قدر وهو في الأصل مصدر بمعنى الكلال وهو ذهاب القوة من الإعياء، أو امرأة عطف على رجل، وله أخ أو أخت أي لأم. فإن قلت قد تقدم ذكر الرجل والمرأة فلما أفرد الضمير أو أفرد الضمير وذكره؟ قلت أما إفراده فلأن أو لأحد الشيئين، وأما تذكيره فلأنه يرجع إلى رجل لأنه مذكر مبدوء به، أو يرجع إلى أحدهما وهو مذكر. فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك من واحد فهم شركاء في الثلث، لأنهم يستحقون بقرابة الأم وهي لا ترث أكثر من الثلث، ولهذا لا يفضل الذكر منهم على الأنثى. من بعد وصية يوصى بها أو دين، إنما كررت الوصية لاختلاف الموصين، فالأول الوالدان والأولاد، والثاني الزوجة، والثالث الزوج، والرابع الكلالة. غير مضار، حال أن يوصي بها وهو غير مضار لورثته، وذلك بأن يوصي بزيادة على الثلث أو لوارث. وصية من الله، مصدر مؤكد أي أو مؤكد أن يوصيكم بذلك وصية. والله عليم، بمن جار أو عدل في وصيته. حليم، على الجائر لا يعاجله بالعقوبة، وهذا وعيد. فإن قلت أين ذو الحال في من قرأ يوصى بها؟ قلت يضمر يوصي فينتصب عن فاعله، لأنه لما قيل يوصى بها علم أن ثم موصيا، كما كان رجال فاعل ما يدل عليه يسبح، لأنه لما قيل يسبح له في سورة النور علم أن مسبحا فأضمر أو فأضمر يسبح. واعلم أن الورثة أصناف، أصحاب الفرائض وهم الذين لهم سهام مقدرة كالبنت ولها النصف وللأكثر الثلثان وبنت الابن وإن سفلت وهي عند عدم الولد كالبنت ولها مع البنت الصلبية السدس وتسقط بالابن وبنتي الصلب إلا أن يكون معها غلام فيعصبها والأخوات لأبي وأم وهن عند عدم الولد وولد الابن كالبنات والأخوات لأب وهن كالأخوات لأبي وأم عند عدمهن ويصير الفريقان عصبة مع البنت أو بنت الابن ويسقطن بالابن وابنه وإن سفل والأبي وبالجد عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وولد الأم فللواحد السدس وللأكثر الثلث وذكرهم كأنثاهم ويسقطون بالولد وولد الابن وإن سفل والأبي والجد والأبي والجد والأب وله والأب وله السدس مع الابن أو ابن الابن وإن سفل ومع البنت أو بنت الابن وإن سفلت السدس والباقي والجد وهو أب الأب وهو كالأبي عند عدمه إلا في رد الأم إلى ثلث ما يبقى والأم ولها السدس مع الولد أو ولد الابن وإن سفل أو الاثنين من الإخوة والأخوات فصاعدا من أي جهة كانا وثلث الكل عند عدمهم وثلث ما يبقى بعد فرض أحد الزوجين في زوج وأبوين أو زوجة وأبوين والجدة ولها السدس وإن كانت وإن أعيد ولها السدس وإن كثرت لأم كانت أو لأب والبعدة تحجب القرب تحجب بالقربة والكل بالأم والأبويات بالأب والزوج وله الربع مع الولد أو ولد الابن وإن سفل وعند عدمه النصف والزوجة ولها الثمن مع الولد أو ولد الابن وإن سفل وعند عدمه الربع والعصبات وهم الذين يرثون ما بقي من الفرض وأولاهم الابن ثم ابنه وإن سفل ثم الأب ثم أبوه وإن على ثم الأخ لأب وأم ثم الأخ لأب ثم ابن الأخ لأب وأم ثم ابن الأخ لأب ثم الأعمام ثم أعمام الأب ثم أعمام الجد ثم المعتق ثم عصبته على الترتيب واللاتي فرضهن النصف والثلثان يصرن عصبة بإخوتهن لا غيرهن وذو الأرحام وهم الأقارب الذين ليسوا من العصبات ولا من أصحاب الفرائض وترتيبهم كترتيب العصبات. تلك إشارة إلى الأحكام التي ذكرت في باب اليتامى والوصايا والمواريث. حدود الله سماها حدودا لأن الشرائع كالحدود كالحدود المضروبة للمكلفين لا يجوز لهم أن يتجاوزوها. ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها. انتصب خالدين وخالدا على الحال وجمع مروة أو جمع مروة وأفرد أخرى نظرا إلى معنى من ولفظها. ندخل ندخل فيهما مدني وشامي. وله عذاب مهين لهوانه عند الله تعالى. ولا تعلق للمعتزلة والخوارج بالآية فإنها في حق الكفار إذ الكافر هو الذي تعدى الحدود كلها وأما المؤمن العاصي فهو مطيع بالإيمان غير متعد حد التوحيد. ولهذا فسر الضحاك المعصية هنا بالشرك وقال الكلبي ومن يعص الله ورسوله بكفره بقسمة المواريث ويتعد حدوده استحلالا. ثم خاطب الحكام فقال: واللاتي هي جمع التي وموضعها رفع بالابتداء، يأتين الفاحشة أي الزنا لزيادتها في القبح على كثير من القبائح يقال أتى الفاحشة وجاءها ورهقها وغشيها، بمعنى من نسائكم للتبعيض والخبر، فاستشهدوا عليهن فطالبوا الشهادة أربعة منكم، أربعة منكم من المؤمنين، فإن شهدوا بالزنا والعياذ بالله عز وجل فأمسكوهن في البيوت فاحبسوهن حتى يتوفاهن الموت أي ملائكة الموت، كقوله الذين تتوفاهم الملائكة في سورة النحل، أو حتى يأخذهن الموت ويستوفي أرواحهن، أو يجعل الله لهن قيل أو بمعنى إلا أن، بمعنى إلا أن سبيلا غير هذه. عن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما: السبيل للبكر جلد مئة وتغريب عام، وللثيب الرجم لقوله عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: خذوا عني خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد مئة، ورجم بالحجارة. واللذان يريد الزاني والزانية، وبتشديد النون مكي، يأتيانها منكم أي الفاحشة فآذوهما، بالتوبيخ والتعيير، وقولوا لهما: أما استحييتما أما خفتما الله، فإن تابا عن الفاحشة وأصلحا وغيرا الحال فأعرضوا عنهما، فقطعوا التوبيخ والمذمة، إن الله كان توابا رحيما، يقبل توبة التائب ويرحمه. قال الحسن: أول ما نزل من حد الزنا الأذى، ثم الحبس، ثم الجلد أو الرجم، فكان ترتيب النزول على خلاف ترتيب التلاوة، والحاصل أنهما إذا كانا محصنين فحدهما الرجم لا غير، وإن كانا غير محصنين فحدهما الجلد لا غير، وإن كان أحدهما محصنا والآخر غير محصن فعلى المحصن منهما الرجم وعلى الآخر الجلد. وقال ابن بحر: الآية إذ رفع رأسه فنظر إلى النجوم وإلى السماء فقال: أشهد أن لك ربا وخالقا، اللهم اغفر لي، فنظر الله إليه فغفر له. وقال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: لا عبادتك التفكر، وقيل الفكرة تذهب الغفلة وتحدث للقلب الخشية، وما جليت القلوب بمثل الأحزان ولا استنارت بمثل الفكر. ربنا ما خلقت هذا باطلا، أي يقولون ذلك وهو في محل الحال، أي يتفكرون قائلين والمعنى ما خلقته خلقا باطلا بغير حكمة، بل خلقته لحكمة عظيمة، وهو أن تجعلها مساكن للمكلفين وأدلة لهم على معرفتك. وهذا إشارة إلى الخلق على أن المراد به المخلوق أو إلى السماوات والأرض لأنها في معنى المخلوق، كأنه قيل ما خلقت هذا المخلوق العجيب باطلا. سبحانك تنزيها لك عن الوصف بخلق الباطل، وهو اعتراض. فقنا عذاب النار، الفاء دخلت لمعنى الجزاء تقديره، إذا نزهناك فقنا. قبل المتابعة في الحاشية واحد، رواه ابن أبي شيبة في المصنف. اثنان، رواه الثعلبي حاشية الكشاف. ثلاثة، رواه البيهقي في شعب الإيمان. أتابع بعون الله عز وجل. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، أهمته أو أهلكته أو فضحته. واحتج أهل الوعيد بالآية مع قوله يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، في سورة التحريم، في أن من يدخل النار لا يكون مؤمنا ويخلد أو يخلد. قلنا، قال جابر، إخزاء المؤمن تأديبه، وإن فوق ذلك لخزيا. وما للظالمين، اللام إشارة إلى من يدخل النار، والمراد الكفار. من أنصار، من أعوان وشفعاء يشفعون لهم كالمؤمنين. ربنا إننا سمعنا مناديا، تقول سمعت رجلا يقول كذا، فتوقع الفعل على الرجل وتحذف المسموع لأنك وصفته بما يسمع أو يسمع، فأغناك عن ذكره، ولولا الوصف لم يكن منه بد. وأن يقال سمعت كلام فلان، والمنادي هو الرسول صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أو القرآن. ينادي للإيمان، لأجل الإيمان بالله تعالى، وفيه تفخيم لشأن المنادي، إذ لا منادي أعظم من منادي ينادي للإيمان. أن آمنوا، بأن آمنوا أو أي آمنوا بربكم فآمنا. قال الشيخ أبو منصور رحمه الله سبحانه وتعالى، فيه دليل بطلان الاستثناء في الإيمان. ربنا، أعيد من عند، قال الشيخ أبو منصور رحمه الله تعالى، فيه دليل بطلان الاستثناء في الإيمان. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، كبائرنا، وكفر عنا سيئاتنا، صغائرنا، وتوفنا مع الأبرار، مخصوص بصحبتهم، معدودين في جملتهم، وعيد مخصوصين بصحبتهم، معدودين في جملتهم. والأبرار المتمسكون بالسنة، جمع بر أو بار، كرب وأرباب وصاحب وأصحاب. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك، أي على تصديق رسلك، أو ما وعدتنا منزلا على رسلك أو على ألسنة رسلك. وعلى متعلق بوعدتنا، والموعود هو الثواب أو النصرة على الأعداء، وإنما طلبوا إنجاز ما وعد الله تعالى، والله لا يخلف الميعاد، لأن معناه طلب التوفيق فيما يحفظ عليهم أسباب إنجاز الميعاد أو المراد. اجعلنا ممن لهم الوعد، إذ الوعد غير مبين لمن هو، أو المراد ثبتنا على ما يوصلنا إلى عدتك، يؤيده قوله ولا تخزنا يوم القيامة، أو هو إظهار للخضوع والضراعة، إنك لا تخلف الميعاد، هو مصدر بمعنى الوعد. فاستجاب لهم ربهم، أي أجاب، يقال استجاب له واستجابه، أني بأني لا أضيع عمل عامل منكم، صفة لعامل، من ذكر أو أنثى، بيان لعامل، بعضكم من بعض، الذكر من الأنثى والأنثى من الذكر، كلكم بنو آدم، أو بعضكم من بعض في النصرة والدين. وهذه جملة معترضة بينت بها شركة النساء مع الرجال فيما وعد الله تعالى به عباده العاملين عن جعفر الصادق رضي الله تبارك وتعالى عنه، من حزبه أمر فقال 5 مرات ربنا أنجاه الله مما يخاف، ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا، أعيد، عن جعفر الصادق رضي الله تبارك وتعالى عنه، من حزبه أمر فقال 5 مرات ربنا أنجاه الله مما يخاف وأعطاه ما أراد، وقرأ الآيات. فالذين هاجروا، مبتدأ وهو تفصيل لعمل العامل منهم على سبيل التعظيم له، كأنه قال فالذين عملوا هذه الأعمال السنية الفائقة، وهي المهاجرة عن أوطانهم فارين إلى الله بدينهم من حيث يأمنون عليه. فالهجرة كائنة في آخر الزمان كما كانت في أول الإسلام. وأخرجوا من ديارهم، التي ولدوا فيها ونشأوا، وأوذوا في سبيلي، على نحوه كان قادرا على كل شيء. قبل المتابعة في الحاشية، 1 ما بين حاصرتين مستدرك من المطبوع، وتابع بعون الله عز وجل. ومن المقدورات عقاب الكفار والفجار، فالنظر فيه يؤدي إلى أن يتقي القادر عليه ويخشى عقابه، ولأنه يدل على النعمة السابغة عليهم فحقهم أن يتقوه في كفرانها. قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم عند نزول الآية خلقت المرأة من الرجل، فهمها في الرجل، أو فهمها في الرجل، وخلق الرجل من التراب فهمه في التراب. واتقوا الله الذي تساءلون به. والأصل تتساءلون، فأدغمت التاء في السين بعد إبدالها سينا لقرب التاء من السين للهمس. تساءلون به بالتخفيف كوفي على حذف التاء الثانية استثقالا لاجتماع التاءين، أي يسأل بعضكم بعضا بالله وبالرحم فيقول بالله وبالرحم افعل كذا على سبيل الاستعطاف. والأرحام بالنصب على أنه معطوف على اسم الله تعالى، أي واتقوا الأرحام أن تقطعوها، أو على موضع الجار والمجرور كقولك مررت بزيد وعمرا، أو بالجر حمزة على عطف الظاهر على الضمير وهو ضعيف، لأن الضمير المتصل كاسمه متصل والجار والمجرور كشيء واحد، فأشبه العطف على بعض الكلمة. إن الله كان عليكم رقيبا، حافظا أو عالما. وآتوا اليتامى أموالهم، يعني الذين مات آباؤهم فانفردوا عنهم، وليتم الانفراد، ومنه الدروة اليتيمة، وقيل اليتم في الأناسي من قبل الآباء، وفي البهائم من قبل الأمهات. وحق هذا الاسم أن يقع على الصغار والكبار لبقاء معنى الانفراد عن الآباء، إلا أنه قد غلب أن يسموا به أو يسموا، وصحيح كما هو مضبوط، والله تعالى أعلم، إلا أنه قد غلب أن يسموا به قبل أن يبلغوا مبلغ الرجال، يمكن أن تكون يسموا. فإذا استغنوا بأنفسهم عن كافل وقائم عليهم زال هذا الاسم عنهم. وقوله عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لا يتم بعد الحلم تعليم شريعة لا لغة، يعني أنه إذا احتلم لم تجري عليه أحكام الصغار. قبل المتابعة في الحاشية واحد ذكره السيوطي في الدر المنثور وعزاه لابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي، اثنان في الأصل المخطوط أثبتت قراءة تساءلون، وهي قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو وابن عامر وأبي جعفر ويعقوب وخلف. معجم القراءات القرآنية ثلاثة، رواه أبو داود. أتابع بعون الله عز وجل. والمعنى وآتوا اليتامى أموالهم بعد البلوغ، وسماهم يتامى لقرب عهدهم إذا بلغوا بالصغر، وفيه إشارة إلى ألا يؤخر دفع أموالهم إليهم عن حد البلوغ إن أونس منهم الرشد، وأن يؤتوها قبل أن يزول عنهم اسم اليتامى والصغار. ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب، ولا تستبدلوا الحرام وهو مال اليتامى بالحلال وهو مالكم، أو لا تستبدلوا الأمر الخبيث وهو اختزال أموال اليتامى بالأمر الطيب وهو حفظها والتورع عنها والتفاعل بمعنى الاستفعال غير عزيز، ومنه التعجل بمعنى الاستعجال. ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، إلى متعلقة بمحذوف وهو في موضع الحال، أي مضافة إلى أموالكم، أو أي مضافة إلى أموالكم، والمعنى ولا تضموها إليها في الإنفاق حتى لا تفرقوا بين أموالكم وأموالهم قلة مبالاة بما لا يحل لكم، وتسوية بينه وبين الحلال، أو تسوية بينه وبين الحلال. إن أكلها كان حوبا كبيرا ذنبا عظيما. وإن خفتم ألا تقسطوا، أي لا تعدلوا، أقسط أي عدل في اليتامى، يقال للإناث اليتامى كما يقال للذكور، وهو جمع يتيمة ويتيم، وأما أيتام فجمع يتيم لا غير. فانكحوا ما طاب لكم، ما حل لكم من النساء، لأن منهن ما حرم الله تعالى كاللاتي في آية التحريم، وقيل ما ذهابا إلى الصفة، لأن ما يجيء في صفات من يعقل، فكأنه قيل الطيبات من النساء، ولأن الإناث من العقلاء يجرين مجرى غير العقلاء، ومنه قوله سبحانه وتعالى أو ما ملكت أيمانكم، قيل كانوا لا يتحرجون من الزنا ويتحرجون من ولاية اليتامى، فقيل إن خفتم الجور في حق اليتامى فخافوا الزنا، فانكحوا ما حل لكم من النساء ولا تحوموا حول المحرمات، أو كانوا يتحرجون من الولاية في أموال اليتامى ولا يتحرجون من الاستكثار من النساء، مع أن الجور يقع بينهن إذا كثرن، فكأنه قيل إذا تحرجتم من هذا فتحرجوا من ذلك، وقيل وإن خفتم ألا تقسطوا في نكاح اليتامى فانكحوا من البالغات، يقال طابت الثمرة، أي أدركت قبل المتابعة في الحاشية واحد ما بين حاصرتين مستدرك من الموضوع. أتابع بعون الله عز وجل. مثنى وثلاث ورباع، نكرات، وإنما منعت الصرف للعدل والوصف، وعليه دل كلام سيبويه، ومحلهن النصب على الحال من النساء أو مما طاب تقديره. فانكحوا الطيبات لكم معدودات هذا العدد، ثنتين ثنتين وثلاثا ثلاثا وأربعا أربعا. فإن قلت الذي أطلق للناكح في الجمع أن يجمع بين اثنتين أو ثلاث أو أربع، فما معنى التكرير في مثنى وثلاث ورباع؟ قلت الخطاب للجميع، فوجب التكرير ليصيب كل ناكح يريد الجمع أو يريد الجمع ما أراد من العدد الذي أطلق له، كما تقول للجماعة اقتسموا هذا المال وهو 1000 درهم، درهمين، درهمين، وثلاثة، ثلاثة، وأربعة، أربعة، ولو أعيد أربعة، أربعة، ولو أفردت أو أفردت، لم يكن له معنى، وجيء بالواو لتدل على تجويز الجمع بين الفرق، ولو جيء بأو أو الصحيح وجيء بالواو لتدل على تجويز الجمع بين الفرق، ولو جيء بأو مكانها لذهب معنى التجويز. فإن خفتم ألا تعدلوا بين هذه الأعداد فواحدة، فالزموا أو فاختاروا واحدة أو فاختاروا واحدة أتابع أو ما ملكت أيمانكم سوى في اليسر بين الحرة الواحدة وبين الإماء من غير حصر ذلك إشارة إلى اختيار الواحدة والتسري أدنى ألا تعولوا أقرب من ألا تميلوا ولا تجوروا يقال عال الميزان عولا إذا مال وعال الحاكم في حكمه إذا جار ويحكى عن الشافعي رحمه الله تعالى أنه فسر ألا تعولوا ألا تكثر عيالكم واعترضوا عليه بأنه يقال فيه أعال يعيل إذا كثر عياله وأجيب بأن يجعل من قولك عال الرجل عياله يعولهم كقولك ما نهم يمونهم إذا أنفق عليهم لأن من كثر عياله لزمه أن يعولهم وفي ذلك ما يصعب عليه المحافظة على حدود الورع وكسب الحلال وكلام مثله من أعلام العلم حقيق بالحمل على السداد وألا يظن به تحريف تعيل إلى تعول كأنه سلك في تفسير هذه الكلمة طريقة الكنايات وآتوا النساء صدقاتهن مهورهن نحلة من نحله كذا إذا أعطاه إياه ووهبه له عن طيبة من نفسه نحلة ونحلة وانتصابها على المصدر لأن النحلة والإيتاء بمعنى الإعطاء فكأنه قال وانحلوا النساء صدقاتهن نحلة أي أعطوهن مهورهن عن طيبة أنفسكم أو على الحال من المخاطبين أي آتوهن صدقاتهن ناحلين طيبين نفوس طيبين نفوس بالإعطاء أو من الصدقات أي منحولة معطاة عن طيبة الأنفس وقيل نحلة من الله سبحانه وتعالى عطية من عنده وتفضلا منه عليهن وقيل النحلة الملة وفلان ينتحل كذا أي لا في السحاقات والثانية في اللواطين والتي في سورة النور في الزاني والزانية وهو دليل ظاهر لأبي حنيفة رحمه الله تعالى في أنه يعزر في اللواطة ولا يحد وقال مجاهد آية الأذى في اللواطة قبل المتابعة في الحاشية واحد رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي هذا بالنسبة لحديث خذوا عني أتابعوا بعون الله عز وجل إنما التوبة هي من تاب الله عليه إذا قبل توبته أي إنما قبولها على الله وليس المراد به الوجوب إذ لا يجب على الله تعالى شيء ولكنه تأكيد للوعد يعني أنه يكون لا محالة كالواجب الذي لا يترك للذين يعملون السوء الذنب لسوء عقابه بجهالة بجهالة في موضع الحال أي يعملون السوء جاهلين سفهاء لأن ارتكاب القبيح مما يدعو إليه السفه وعن مجاهد من عصى الله فهو جاهل حتى ينزع عن جهالته وقيل جهالته اختياره اللذة الفانية على الباقية وقيل لم يجهل أنه ذنب ولكنه جهل جهل كنه عقوبته ثم يتوبون من قريب من زمان قريب وهو ما قبل حضرة الموت، ألا ترى إلى قوله حتى إذا حضر أحدهم الموت، فبين أن وقت الاحتضار هو الوقت الذي لا تقبل فيه التوبة. وعن الضحاك كل توبة قبل الموت فهو قريب. وعن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما قبل أن ينظر إلى ملك الموت. وعنه صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إن الله تعالى يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، في الحاشية واحد، رواه أحمد والترمذي وابن ماجه من حديث ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما. ومن للتبعيض أن يتوبون بعض زمان قريب، كأنه سمى ما بين وجود المعصية وبين حضرة الموت زمانا قريبا. فأولئك يتوب الله عليهم، عدة بأنه يفي بذلك وإعلام بأن الغفران كائن لا محالة. وكان الله عليما، بعزمهم على التوبة. حكيما، بحكم أو حكم بكون الندم توبة، أو حكيم بكون الندم توبة، وفي المطبوع حكم وأظنه الصحيح والله تعالى أعلم، حكم بكون الندم توبة. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، أي ولا توبة للذين يذنبون ويسوفون توبتهم إلى أن يزول حال التكليف بحضور أسباب الموت ومعاينة ملك الموت، فإن توبة هؤلاء غير مقبولة لأنها حالة اضطرار لا حالة اختيار، وقبول التوبة ثواب ولا وعد به إلا لمختار. وللذين يموتون، في موضع جر بالعطف على للذين يعملون السيئات، أي ليست التوبة للذين يعملون السيئات ولا للذين يموتون، وهم كفار. قال سعيد بن جبير الآية الأولى في المؤمنين، والوسطى في المنافقين، والأخرى في الكافرين. وفي بعض المصاحف بلامين وهو مبتدأ خبره. أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما، أي هيئنا من العتيد وهو الحاضر أو الأصل، أعددنا فقلبت الدال تاء، في الحاشية واحد، رواه أحمد والترمذي وابن ماجه من حديث ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما. هذا بالنسبة لحديث إن الله تعالى يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، متابع بعون الله عز وجل. كان الرجل يرث امرأة مورثة أو مورثة بأن يلقي عليها ثوبه، أو يرث امرأة مورثة بأن يلقي عليها ثوبه فيتزوجها بلا مهر، فنزلت يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، أي أن تأخذوهن على سبيل الإرث كما تحاز المواريث وهن كارهات لذلك أو مكرهات. كرها بالفتح من الكراهة وبالضم حمزة علي من الإكراه، مصدر في موضع الحال من المفعول، والتقييد بالكره لا يدل على الجواز عند عدمه، لأن تخصيص الشيء بالذكر لا يدل على نفي ما عداه، كما في قوله ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق في سورة الإسراء ولا تعضلوهن كان الرجل إذا تزوج امرأة ولم يكن من حاجته ولم تكن من حاجته حبسها مع سوء العشرة لتفتدي منه بمالها وتختلع فقيل ولا تعضلوهن وهو منصوب عطفا على أن ترثوا ولا لتأكيد النفي أي لا يحل لكم أن ترثوا النساء ولا أن تعضلوهن أو مجزوم بالنهي على الاستئناف فيجوز الوقف حينئذ على كرها والعضل الحبس والتضييق لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن من المهر واللام متعلقة بتعضلوا إلا أن يأتين بفاحشة هي النشوز وإذاء الزوج وأهله بالبذاء أي إلا أن يكون سوء العشرة من جهتهن فقد عذرتم في طلب الخلع وعن الحسن الفاحشة الزنا فإن فعلت حل لزوجها أن يسألها الخلع مبينة وبفتح الياء مكي وأبو بكر والاستثناء من أعم عام الظرف أو المفعول له كأنه قيل ولا تعضلوهن في جميع الأوقات إلا وقت أن يأتين بفاحشة أو ولا تعضلوهن لعلة من العلل إلا أن يأتين بفاحشة وكانوا يسيئون معاشرة النساء فقيل لهن وعاشروهن بالمعروف وهو النصفة في المبيت والنفقة والإجمال في القول فإن كرهتموهن لقبحهن أو سوء خلقهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه في ذلك الشيء أو في الكره خيرا كثيرا ثوابا جزيلا أو ولدا صالحا والمعنى فإن كرهتموهن فلا تفارقوهن لكراهة الأنفس وحدها فربما كرهت النفس ما هو أصلح في الدين وأدنى إلى الخير وأحبت ما هو بضد ذلك ولكن للنظر في أسباب الصلاح وإنما صح قوله فعسى أن تكرهوا جزاء للشرط لأن المعنى فإن كرهتموهن فاصبروا عليهن مع الكراهة فلعل لكم فيما تكرهونه خيرا كثيرا ليس فيما تحبونه كان الرجل إذا رأى امرأة فأعجبته بهت التي تحته ورماها بفاحشة في الحاشية واحد أي رماها بالباطل حتى يلجئها إلى الافتداء منه بما أعطاها فقيل وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج أي تطليق امرأة وتزوج أخرى وأعطيتم إحدى الزوجات فالمراد بالزوج الجمع لأن الخطاب لجماعة الرجال قنطارا مالا عظيما كما مر في آل عمران وقال عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه على المنبر لا تغالوا بصدقات النساء فقالت امرأة فنتبع قولك أم قول الله. وآتيتم إحداهن قنطارا. فقال عمر: كل أحد أعلم من عمر، تزوجوا على ما شئتم. فلا تأخذوا منه من القنطار شيئا، أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا، أي بينا. والبهتان أن تستقبل الرجل بأمر قبيح تقذفه به وهو بريء منه، لأنه يبهت عند ذلك أي يتحير. وانتصب بهتانا على الحال أي باهتين وآثمين. ثم أنكر أخذ المهر بعد الإفضاء فقال: وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض، أي خلا بلا حائل. ومنه الفضاء، والآية حجة لنا في الخلوة الصحيحة أنها تؤكد المهر، حيث أنكر الأخذ وعلل بذلك: وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، عهدا وثيقا، وهو قول الله تعالى: فإمساكم بمعروف، والضرب ونهب المال يريد سبيل الدين، وقاتلوا وقتلوا، وغزوا المشركين واستشهدوا، وقتلوا، مكي وشامي، وقتلوا وقاتلوا على التقديم والتأخير حمزة وعلي، وفيه دليل على أن الواو لا توجب الترتيب. والخبر: لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار، وهو جواب قسم محذوف ثوابا في موضع المصدر المؤكد يعني إثابة أو تثويبا، من عند الله، لأن قوله لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم في معنى لأثيبنهم، والله عنده حسن الثواب، والله عنده حسن الثواب، أي يختص به ولا يقدر عليه غيره. وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا وإخلاصا لوجهك الكريم، برحمتك يا أرحم الراحمين.